أبي محافظتنا في سنة 21 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الرابع من شهر شعبان وفي سنة 2000 من الميلاد 31 من شهر أكتوبر وبمناسبة فوز سيادة اللواء عمر أحمد بعضوية مجلس الشعب ومن القبيلة الحمامية وآل خلق الله أحييكم وبداية لرد الجميع بداية طيبة مباركة مأدوبة السماء من الأرض ومعنا في هذه الليلة قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وهو قارئ العالم الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلهم أهل من No. وَأَوْحَيْنَا إِلَى Ha ha ha! كيف تقاعد

Oh, وحضرنا عليه المراض وحضرنا عليه المراض كذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ألما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة

قال ربي إني ظلمت

يا إحداهما تمشي على استحياء قالت إحداهما الشيخ محمود مفتي قليل شاوي.